قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له دمع من الأوهام دمع من الأوهام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مع يوسف الأحلام. يوسف الأحلام اللي بحلم أن كل الشاب يكون في عفة يوسف، يوسف الأحلام اللي بحلم أن الأمة كلها تكون في عفو ورحمة ورقة يوسف عليه السلام، يوسف الأحلام اللي بحلم أن ربنا يمكن للأمة كما مكن ليوسف عليه السلام. كلمنا في المرة اللي فاتت في قول المولى عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وكلمنا قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم وقد إيه ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من فتنة النساء، وقد إيه النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الوقوع في جريمة الزنا، في كبيرة الزنا. وتعالوا نكمل بقى ونشوف قد إيه النبي عليه الصلاة والسلام كان خايف على أمته. الشباب اللي فاكر إن لو اتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنه مش هيعيش حياته، النبي صلى الله عليه وسلم يعني حبه ليك وخوفه عليك أكتر مما تتخيل. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الرجال والنساء على ترك الزنا، كانت المبايعة على ترك الزنا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. يبقى لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. أخوي وحبيبي، ما تتخيل أن أنت بتبايع النبي دلوقتي حالا والنبي بياخد منك البيعة على ألا تفعل الفاحشة، تبايعه ولا تقوله مش هبايعك يا رسول الله؟ ما تعتبر أن أنت بتجدد البيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أخوي وحبيبي، قلت لك في الدرس اللي فات أو في الحلقة الماضية، قلت لك اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب وكما تدين تدان. كان في شاب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فغضب النبي ولكن الرحمة غلبت، يعني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. راح منادي الشاب وقربه، قال له: أترضاه لأمك؟ قال: لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. أترضاه لأختك، لابنتك، لعمتك، لخالتك؟ قال له: لا يا رسول الله. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لزوجاتهم إلى غير ذلك. ثم وضع النبي يده الشريفة الطاهرة على صدر هذا الشاب وقال: اللهم حصن فرجه وطهر قلبه واغفر ذنبه. يقول الشاب: فلم أعد ألتفت إلى شيء من ذلك أبدا. يحكى أن في بني إسرائيل كان في رجل مؤمن وإنسان تقي، وكان متزوج امرأة مؤمنة. والمهم في يوم من الأيام راح للدكان بتاعه عشان يشتغل، كان بيبيع ويشتري، فجاءته امرأة جميلة. فلما جاءته امرأة جميلة اشترت منه حاجة وجابت مد إيديها، ففتن بجمال يديها ومسك إيديها، وبعدين تذكر أن ربنا مطلع عليه فترك إيديها وراح قافل المحل وراح مروح. راح البيت فلقى زوجته بتقول له: ده حصل عندي شيء غريب جدا لازم أحكولك. قال لها: لا ده أنا حصل عندي شيء غريب لازم أحكولك. قالت له: أنا أحكي لك الأول. قال لا تفضلي. فالمهم يعني مش من باب ليديز فيرست، يعني إنما يعني إيه من باب المحبة اللي بين الزوجين يعني. قال لها: تفضلي. قالت له: الراجل اللي بيجي كل يوم، هما كان بيتهم دورين يعني، فكان بيجي الراجل السقا بيجيب لهم الميه، فهي يخبط تفتح الباب سنه بسيطه تروح طالع فوق ويروح هو داخل بعدها بدقيقتين ثلاثه، يروح مفضي الميه في الحوض ويمشي. قالت له: النهارده عمل حاجه غريبه، فتح الباب عليا مباشره اول ما فتحته وراح طالع ورايا على السلم وراح ماسك ايديا وبص لي وبعدين ساب ايديا ونزل. فزوجها قال لها ايه؟ قال لها: دقه بدقه ولو زدت لزاد السقه، دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. يعني عشان كده أنا عايز أقول لحبايبي وإخواني ويعني شباب الأمة، ما تيجي نذكر لكم بعض النماذج لأهل العفاف علشان تحفزكم أن أنتم ما تقعوش مع أول فتنة. يوسف عليه السلام في بيت امرأة العزيز، وهو شاب وقوي وجميل وغريب عن البلد وعبد رقيق، وهي سيدته وجميلة وذات منصب وجمال وهي اللي بتطلبه، ورغم ذلك قال معاذ الله. تقدر تثبت انت قدام الفتنة دي بالمنظر ده؟ تقدر تثبت قدام ربع الفتنة ده؟ في شباب مش يعني لو واحدة عملت له كده هيروح عياذا بالله، وممكن عياذا بالله يقع في الفاحشة. في شباب مش محتاج اللي تعمله كده، ده هو اللي بيجري، هو اللي بيجري وبيبحث عياذا بالله. ربنا يا رب اللهم ارزق شباب الأمة العفاف يا رب العالمين، وارزق بنات الأمة العفاف، وارزقهم أزواجا صالحين يا رب العالمين، يأخذوا بأيديهن إلى مرضاتك وإلى جنتك يا أرحم الراحمين. وارزق كل من حرم من ذرية الصالحة، ارزقهم جميعا ذرية صالحة تكون عونا لهم على طاعتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. أخويا وحبيبي تعال اذكر لك كده بعض النماذج الجميلة المشرفة المشرقة الجميلة اللي تحفزك بفضل الله على ان انت تكون انسان عفيف، وتكون انسان بعيد تماما عن هذا الطريق المظلم عياذا بالله. اول واحد نذكره عبد الله بن حذافة السهمي، صحابي الجليل الذي ارسله عمر بن الخطاب مع جيش الى مشارف الروم، المهم اثارهم ملك الروم. وبعدين ملك الروم قام قايل للحاشية اللي عنده، قال لهم انا عايزكم يعني تراقبوا الناس ديت وتشوفوا أكتر واحد فيهم عنده عبادة وكده وتجيبوه لي. فلو أكتر واحد يعني في العبادة عبد الله بن حذافة، جابوه الملك الروم. قال له إني أريد أن أعرض عليك أمرا. قال له ما هو؟ قال له أنت تنصر وأعطيك نصف ملكي. فتبسم عبد الله بن حذافة وقال والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك بل وملك العرب والعجم ما تركت دين محمد طرفة عين صلى الله عليه وسلم. قال له طب هعرض عليك عرض تاني. قال له ما هو؟ قال أعطيك نصف ملكي وأزوجك ابنتي، يعني بالبلد أديك ملك كله. قال والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك وملك العرب والعجم ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم. فالمهم راح أمر بكده بخشبة كده على هيئة صليب، قال لهم حطوه عليه وهات لي واحد أمهر واحد في رمي السهام، يرمي السهام بس ما يصبش جسمه، يصبها يرميها حوالين رقبته وراسه وبطنه وإيديه ورجليه، وأنا هعرض عليه إن هو يتنصر. بدأ يحصل كده وهو بقى ملك الروم، يقول له أتتنصر؟ يقول له لا. فيئس منه راح منزله وأمر بقدر كبير جدا جدا مليان زيت مغلي، وأحضر اتنين من الصحابة وأمر الملك بإلقائهم في القدر. فألقوا في القدر، ألقوا في القدر في قدام عبد الله بن حذافة، فلما ألقوا في القدر انفصلت اللحوم عن العظام في نفس اللحظة، وعبد الله بن حذافة يرى المنظر. بعد كده أمر ملك الروم إن هم يرموا عبد الله بن حذافة في القدر، لما راحوا بيه ووصلوا لطرف حافة القدر فبكى، فقالوا له ده بكى، قال لهم ردوه علي، قال بقى أكيد خلاص هو كده إيه لا نهي أتنصر. قال ها تتنصر؟ قال لا. قال فعلام البكاء، أمال كنت بتبكي ليه؟ قال أبكي لأني لا أمتلك إلا نفسا واحدة تعذب في سبيل الله، وقد كنت أود أن تكون لي أنفسا بعدد شعر رأسي تعذب في سبيل الله. ملك الروم عايز يشوف حل فيه، راح مجمع بقى الوزراء والحشي قال لهم شوفوا لي صرف في الراجل ده. قالوا له ما فيش اي حاجه اكتر من الشهوه، هي دي اللي هتخلص عليه، وده شاب يعني بقى له دلوقتي مفارق زوجته بقى له 4 شهور، واكيد يعني ممكن يقع في ايه في مشكله الايه الشهوه دي. فاحضروا ملكه جمال الروم ودخلوها بامر من ملك الروم انها تمكنه من فعل الفاحشه، وحط ناس حراس على الزنزانه عشان يشوفوا بقى الخبر وينقلوا خبر فتنة واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لملك الروم. المهم دخلت المرأة وتجردت من ملابسها وبدأت ترمي نفسها في أحضان عبد الله بن حذافة، وهو يرتمي بعيدا عنها ويقول معاذ الله، نفس الكلمة اللي قالها يوسف عليه السلام، قد إيه الأمة ديت فيها خير والله العظيم، أكيد في الأمة حتى يومنا هذا أمثال يوسف عليه السلام في عفة الطبع والعفة والبعد عن الفواحش بفضل الله سبحانه وتعالى. بدأ يبعد عنها، هي تقول له هيت لك، ويقول له معاذ الله معاذ الله، إلى أن يأست منه فطرقت على الباب ففتح إيه الحراس. قالوا ها ما الذي حدث؟ قالت والله ما أدري، أدخلتموني على بشر أم على حجر، ووالله ما يدري أنا أم ذكر. يا الله، تتحطم الشهوة على أول صخرة من صخور الإيمان. بعد كده في الآخر خالص يئس منه ملك الروم، قال لهم طيب حطوا لي بقى إيه، حطوه في الزنزانة وحطوا معاه لحم خنزير وخمر وسيبوه 3 أيام من غير أكل. سابوه 3 أيام، الشرع بيحل له في هذه اللحظة ما دام ما فيش أكل ولا شرب وهيموت جوه في الزنزانة ياكل ويشرب، لكن رفض. فتح عليه وقد انثنت عنقه وكاد أن يموت. فلما قال له ملك الروم لماذا لم تأكل ولم تشرب؟ قال أما إن الضرورة قد أحلت لي ذلك، ولكني والله كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهلي. الله، يا شباب المسلمين، يا بنات المسلمين، ارفعوا الشعار دوت، ولو ما طلعتوش من لقاء الليلاد إلا بالشعار ده كفاية. كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهلي. ياللي بتقف للبنات على النواصي ما تشمتش أعداء الإسلام بالإسلام وأهلي. ياللي بتمشي مع البنات وبعيد عن طاعة رب الأرض والسماوات لا تشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهلي. البنت اللي ماشية متبرجة لا تشمتي أعداء الإسلام بالإسلام وأهلي. يا بنات يا شباب، الإسلام محتاج لكم، بدل ما أنتوا عايشين بالمنظر ده. الله يبارك فيكم، قربوا قربوا وأقبلوا على ألواحة الغناء، على طاعة الله، على واحة الإيمان، وذوقوا طعم ولذة الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. ملك الروم حس أن عبد الله بن حذافة ده خسارة أن يتقتل، فقال له تقبل رأسي وأطلق سراحك، لكن ما كانوش عايشين لنفسهم. قال له أقبل رأسك وتطلق سراحي وسراح إخواني، قال لك ذلك. فقبل رأسه وأطلق ملك الروم سراح عبد الله بن حذافة وإخوته. فلما خرجوا جميعا وأقبلوا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل وعلم عمر بن الخطاب بخبر عبد الله بن حذافة، قام أمام الناس جميعا وقبل رأس عبد الله بن حذافة وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. تعال نشوف المثل الثاني، عثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة اللي في يوم من الأيام لما أم سلمة حصل أن أهل زوجها لما عرفوا أنهم أسلموا وعايزين يهاجروا للنبي عليه الصلاة والسلام، راحوا واخدين ابن أم سلمة اللي هو سلمة، خدوه وراحوا حاطينه عند أهل زوجها، وهي فرقوا بينها وبين زوجها. زوجها سافر للمدينة وهاجر، وهي مش قادرة تهاجر، لحد ما جه واحد من قريبها وكلمهم فدوها ابنها، فأرادت أن تهاجر. هتهاجر ازاي لوحدها؟ مين اللي شافها؟ عثمان بن طلحة. رايحة فين؟ قالت له راح المدينة لزوجي. قال لها ما لك من مطرك، ما أقدرش أسيبك لوحدك. وراح واخد بخطام الناقة، خدوا بالكم، وماشي على رجليه. كم كيلو يا شباب؟ 450 كيلو على رجليه، في صحراء، في الصحراء اللي ممكن يتعرض لها ولا أحد يستطيع أن هو ينجيها منه أبدا إلا الله سبحانه وتعالى. فضل ماشي معها، تقول فوالله ما صحبت رجلا كان خيرا من عثمان بن طلحة. كان يعمل إيه؟ كان لما يجي تستريح كان يوقف البعير ويخليها تنزل ولا ينظر إليها، ثم يأخذ البعير ويربطه في شجرة، يعني ينزلها البعير فتنزل، ثم يقيم البعير ويربطه في شجرة ويستريح في مكان تاني خالص. وبعد ما تعد المدة ينادي عليها من بعيد، ثم يقبل وينيم لها ويقعد لها البعير كده على الأرض كده، فتركب عليه وهو ينظر إلى الطرف المكان الآخر. وبعد ما تركب ياخد طرف خطام البعير ويروح ماشي بها، لم ينظر إليها ولم يتكلم معها كلمة واحدة من مكة للمدينة. حتى ما وصل، جوزك فين؟ قالت له في مكان الفلاني. قال لها زوجك في هذه القرية. ثم ضرب البعير بيديها كذا حتى ينطلق إلى القرية، ورجع هو ماشي 450 كيلو. يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن الرجل ده يسلم في هدنة الحديبية. اللي زي ده لازم يسلم، إنسان فاضل، إنسان محترم. شفت يا شباب، مش النهاردة واحد بس، واحدة شايلة شنطة فيشيل عنها، وبعد ما يشيل يقول لها أي خدمة، أنا باجي هنا كل يوم الساعة كذا وادي الكرت بتاعي. ربنا عافينا عافيك. شوف هدي العف يا أخي، شيء فوق الخيال. تعال نشوف المثال الثالث. أراد بعض الفساق أن يفتنوا هذا الرجل التابعي العابد، تلميذ ابن مسعود، الربيع بن خثيم. الربيع بن خثيم اللي قال له عبد الله بن مسعود، قال والله لو رآك رسول الله لسر لرؤيتك. يا ترى لو النبي شفنا هيبقى فرحان منه؟ لو شفنا يا جماعة بجد، يعني أحوالنا دلوقتي، لو النبي شفنا هيفرح بينا ولا يحزن؟ والمعقولة دول هم دول أمتي؟ هم دولة اللي أنا قلت لهم طرقت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. هم دولة اللي أنا آخر مشهد كنت شفته إن أنا فتحت الستارة فلقيت أبو بكر والأمة كلها بتصلي وراه وبتخشع وبتبكي، وبعدين فتحت الستارة تاني فلقيت أمة شبابها قاعدين على المقاهي وفي النت وفي الدشات والمسارح والسينما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هي دي الأمة اللي النبي هيفرح بيها؟ فقال عبد الله بن مسعود الربيع بن خثيم، كان تلميذه، قال له والله لو رآك رسول الله لسر لرؤيتك. أراد بعض الناس أن يفتنوا الربيع بن خثيم، بعض الفساق، فجابوا امرأة غانية قالوا لها ده 1000 دينار. قالت علامة بثمن إيه ده؟ قالوا لها على قبلة واحدة من الربيع بن خثيم، خلي بس يعطيك قبلة والألف دينار ده ليكم. فقالت ولكم فوق ذلك أن يزني. قبلت مين؟ ده ملكة جمال. وذهبت وتعرضت للربيع بن خثيم وأبدت مفاتنها، فاندفع إليها الربيع بن خثيم كالسهم ويقول لها: كيف بك يا أمة الله؟ لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير؟ أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل؟ أم كيف بك إن لم تتوب يوم ترمين في الجحيم؟ ففزعت المرأة وولت هاربة عابدة تائبة إلى الله عز وجل، حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة. فقال هؤلاء الفساق: أردنا أن تفسد الربيع بن خثيم فأفسدها الربيع علينا. يا الله، ممكن حد يعمل كده؟ تعال نشوف مثال الرابع. كان في شاب جميل جدا في بلاد الكوفة، فنزل في بلاد، كان عايش بره ونزل في بلاد الكوفة، فوجد فتاة جميلة بارعة الحسن والجمال، فتن الشاب بها وفتنت به، فأراد أن يدخل البيت من بابها، حب يتجوز، فراح يتقدم لها، فأبوه قال له: لا، ده اتكلم عليها ابن عمها وهيتجوزها وأنا ما أقدرش أتجوزها لك. الشاب ازداد شغفا وحبا لهذه الفتاة، وهي ازدادت أيضا شغفا وحبا بهذا الفتى، فأرسلت إليه قالت له: إما أن آتيك وإما أن ييسر لك الأمر حتى تدخل بيتي وأن تأتيني. فقال: لا. أرسلت له واحد يقول له كده يعني. فقال: قل لها: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فلما عاد وأخبرها بذلك تفتت كبدها وقالت: وأراه مع ذلك إنسانا تقيا عابدا خائفا من الله. فولت نفسها ويعني عاشت حياتها عابدة لله عز وجل ولم تلتفت إلى ذلك أبدا. تعال نشوف المثال الرابع. كان واحد اسمه عطاء بن يسار، وكان خارج في رحلة إلى الحج من المدينة إلى مكة، وكان خارج هو وأخوه سليمان ابن يسار، وهم في الطريق حبوا يستريحوا في مكان اسمه الأبواء. ولما جلسوا يستريحوا في هذا المكان، سليمان بن يسار أخذ إخوانه ذهبوا لبعض الحاجات وجلس عطاء بن يسار، وإذا بامرأة بدوية في غاية الحسن والجمال تأتي إليه وتعرض عليه أن يفعل بها الفاحشة، فبكى وقال: إليك عني، لا تحرقيني بنارك، فإني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ظلت تلح عليه وهو يبكي وتلح عليه وهو يبكي، فلما اشتد بكاؤه بدأت المرأة هي الأخرى أن تبكي، بدأت تبكي بكاء مريرا. فجاء سليمان بن يسار فوجد عطاء بن يسار ووجد أمامه المرأة الاتنين بيبكوا، بيسألهم: ما الخبر وما الخطب؟ إيه اللي حصل؟ محدش قادر يتكلم، فبدأ يبكي هو كمان معاهم، وبدأ كل واحد يجي من أصحابه يشوف المنظر هم واقفين بيبكوا، فبدأ يبكي معاهم، فانقلب المجلس إلى مجلس بكاء. فإذا بهم عطاء بن يسار ينصرف بعد ذلك وتنصرف المرأة، وتمر الأيام والليالي ويرجعوا مرة تانية إلى المدينة. وفي يوم من الأيام عطاء بن يسار نايم فرأى رؤيا في المنام. مين اللي شافه؟ شاف يوسف عليه السلام، يعني بطل حلقتنا الجميلة دي، قصته الجميلة يوسف الأحلام عليه السلام. فشاف يوسف عليه السلام، فقال لي يوسف عليه السلام: عجبت والله يا يوسف، يا نبي الله يوسف، على صبرك على فتنة امرأة العزيز، وكيف كانت تهم بك وأنت فعلت وفعلت وقلت معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. فقال له: أما عجبت يا عطاء من صاحب المرأة البدوية؟ أنا قصده أقول له إن أنت بتعجب من اللي عملته، ما عجبتش من اللي أنت عملته، ما أنت برضو عملت زيي. فقام عطاء وهو يبكي بكاء شديدا، فقال له سليمان: لماذا البكاء يا عطاء؟ فقال له: أخبرك بأمر لا تخبر به أحدا إلا بعد موتي. قال: ما هو؟ قال: جاءني يوسف عليه السلام وقال لي كذا وقلت له كذا، فما نشر الخبر إلا بعد موت عطاء ابن يسار. آخر قصتين، قصة واحد اسمه عبيد بن عمير. عبيد بن عمير كان قمة في غض البصر، لدرجة أنه كان يمشي لا يرى النساء أمامه، ضربت في مرة مراته وماشي خبط في واحدة وقع على الأرض، فمعدي مكمل. فواحد بيقول له: يا عبيد، ألا تعتذر لهذه المرأة؟ قال له: امرأتي؟ قال له: أنت خبطت فيها وقعتها؟ قال له: والله ما حسبتها إلا جزع نخلة، والله ما خدت بالي إنها امرأة. يعني شوف إدارتنا ومش حاسس باللي حواليه. في يوم من الأيام جت امرأة جميلة في غاية الحسن والجمال، قالت لزوجها وهي بتنظر في المرآة، بتقول له: أترى أن هناك أحدا من البشر لا يفتن بهذا الوجه الجميل؟ قال: أجل، عبيد بن عمير. قالت: تأذن لي أن أعرض عليه وجهي؟ طبعا دي مخالفة شرعية كبيرة جدا، لكن الرجل ما كانش يعني غيور يعني. قالها: أذنت لك. أذهبت المرأة إلى عبيد بن عمير في الحرم وقالت أريد أن أسألك في أمر شرعي، فخلى بها في بعض جوانب الحرم أمام الناس برضو يعني، لكن بس عشان هي كانت ظن المسألة سر يعني. فكشفت وجهها، فلما كشفت وجهها فرأى وجها كالقمر، فقال لها اتق الله يا أمة الله. قالت أريدك لنفسي، وبدأت تعرض عليه العياذ بالله الفاحشة. فقال لها أريد أن أسألك سؤالا واحدا تجاوبي بصدق؟ قالت له أجاوب بصدق. قال لها أيسرك لو أنه نزل بك ملك الموت الآن وأني قد فعلت معك الفاحشة؟ قالت لا. قال أيسرك أني قد فعلت معك الفاحشة وأنت الآن بين يدي منكر ونكير يسألانك في القبر؟ قالت لا. قال أيسرك أني أنك الآن عند الميزان وقد خف ميزانك ثم بعد ذلك تجدين في ميزانك هذه الفاحشة؟ قالت لا. أيسرك أنك على الصراط؟ أيسرك أنك بين يدي الله وأسألك لما فعلت هذه الفاحشة؟ قالت لا. قال إذن فتوبي إلى الله. فعادت المرأة إلى زوجها فقال ماذا صنعت؟ قالت أنا بطالة وأنت بطال ونحن جميعا بطالون، ليس هناك عابد إلا عبيد بن عمير. فولت وجهها إلى القبلة وبدأت تصلي وتتهجد وتقرأ القرآن وتصوم. فقال مالي ومال عبيد بن عمير، أفسد علي زوجتي، فبدلا من أن كانت عروسا جميلا أصبحت راهبة عابدة في محرابها. شفت أدي الرجال الذين يثبتون أمام الفتن. لا ده أنا هقول لك أعجب قصة، بس ورب الكعبة لازم تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. كان في واحد اسمه أبو بكر، اسمه أبو بكر المسكي نسبة إلى رائحة المسك. إيه سر حكاية الاسم ده؟ هو ما كانش اسمه أبو بكر المسكي أصلا، وكان ليه اسم تاني بس يعني أصبح الناس ينادونه بهذا الاسم أبو بكر المسكي. إيه سر الاسم ده؟ في يوم من الأيام هو ماشي في إحدى الشوارع وإذا بامرأة نادت عليه بتقول له ده أنا عندي حاجة في البيت، يعني زي ما تقول عفوا خايفة من حيوان في البيت، فار ثعبان حاجة زي كده. فقالت له أنقذني ومش عارف إيه، المهم احتالت ودخلته البيت. فلما دخل البيت ورجل على نيته، رجل صالح، فقالت له ما أدخلتك البيت إلا لتفعل الفاحشة. فلقى نفسه في مأزق يعمل إيه. لو قال لها لأ، قالت له فإن أبيت سأصرخ وأقول لقد اعتديت علي، يعني ما فيش حل، ما فيش حل، هتعمل الفاحشة وإلا هصرخ دلوقتي ولم الناس كلها وانت قاعد في شقته وأقول إن انت اعتديت عليه. فقال إذن أفعل ما تصنعين، لكن أريد أن أنظف نفسي وأهيئ جسدي حتى يعني لا تشم مني رائحة غير طيبة. قالت له لا كذلك، الحمام هنا. فدخل الحمام، دخل الحمام أعزكم الله وبدأ يدهن جسمه كله بالغائط، بالغائط. شوف الرائحة الكريهة بقى، بدأ دهن وشه وإيديه ورجليه وجسمه، دهن جسمه كله بالغائط. ثم خرج لها وقال حي هلا ما أردت، فشمت رائحة كريهة. قالت ما هذا؟ قال دهنت جسدي بالغائط حتى أتزين لك. فقال تخرج، لا أريد أن أشم هذه الرائحة. فخرج وفي غاية السعادة أنه ما وقع في معصية الله سبحانه وتعالى، لكنه كان متألم أنه خارج برضو في ريحة يعني صعبة جدا. فما كان منه إلا أن ذهب إلى البيت وبدأ يغتسل مرة اثنين ثلاثة أربعة عشر مرات وما ذهبت الرائحة. فنام وهو مكدر الخاطر حزين انه هنصلى العشاء خلاص ونفسه يصلي الفجر، وخايف لو فضلت الريحه دي موجوده مش هيقدر يروح المسجد. فما كان منه الا ان نام في تلك الليله. فاتاه ات في المنام وقال اما انك فعلت هذا من اجلنا لنطيبن ريحك الى ان تلقانا. فكان جسده يفوح برائحه المسك بعد ذلك حتى انه سمي بعد ذلك بابي بكر المسكي رحمهم الله جميعا رحمه واسعه. ده الكلام ده أنا كنت بقوله للشباب، للشباب يا شباب اثبتوا على الفتنة. طب أقول إيه للنساء؟ أقول إيه للبنات؟ يا أخت، أخت الفاضلة، أخت الغالية، إزاي وانت في جامعة أو في شغل أو في أي مكان إزاي تسمح لرجل إنه يمسك إيديك عياذا بالله؟ إزاي تسمح بحاجة زي كده؟ هل ممكن أخت فاضلة عفيفة شريفة تسمح الواحد يمسك بإيديك؟ ده أنا عايز أهديك بس حديث، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري ومسلم. فاكر حديث المرأة السوداء التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قدامها فرصة للشفاء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقدامها فرصة إنها تكون من أهل الجنة. فقالت بل أصبر ولي الجنة. ولكني يا رسول الله أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تصرع بعد ذلك ولا تتكشف. قرن يا أختنا في الله، أخت فاضلة الغالية ربنا يبارك فيك، قرن لبن واحدة امرأة سوداء تصاب بالصرع، يعني لما بتقع على الأرض وبتكشف جسمها بيبقى غصب عنها ولا يمكن أن حد يتفتن بواحدة مصروعة، ورغم ذلك كانت حريصة ألا تتكشف. قرن بينها وبين اللي بتروح للخياطة وتقول لها افتحي لي من هنا 50 سم ومن هنا 40 سم ومن هنا 100 سم ومن هنا، يعني افتحي بقى على قد ما. سبحان الملك، فين العفة وفين محبة ربنا وفين اللي بتقول أنا بحب النبي وبحب ربنا ولازم أعمل اللي يرضيه؟ اللي يرضيه أن أنت تتحجبي. يا أيها النبي كل بناتك كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أمنا عائشة أخت الفاضلة لما دفن النبي في غرفتها كانت تخلع ملابسها عادي، يعني النبي مدفون صلى الله عليه وسلم، ولما دفن أبوها أبو بكر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم كانت أيضا تخلع ملابسها تغير ملابسها. فلما دفن عمر وهو مدفون وميت وتحت الأرض كانت لا تدخل بيتها إلا مشدودة عليها ثيابها حياء من عمر رضي الله عنه وأرضاه. أنا عايز أقول للأخت اللي غدرت بأهلها وراحت من وراها واتجوزت جواز عرفي، مش خايفة من لقاء ربنا؟ أما تخافين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ربنا نهاك عن اتخاذ حبيب وصديق وعشيق، قال جل وعلا ولا متخذات أخدان. والواقع بيشهد أخت الفاضلة إن 95% على الأقل من علاقات الصحوبية والصداقة والمحبة والعشق والغرام اللي بتدور بين الشباب والبنات بتنتهي كلها بلا زواج، كلها بقت بالفشل أو أغلبها بقت بالفشل. فإحنا عايزين الأخت العفيفة اللي خايفة على نفسها وخايفة على عرضها وخايفة على يعني سمعة أهلها وخايفة على دينها قبل ذلك. تعالوا نرجع للآية مرة تانية، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ظاهر الآية يا جماعة بيقول إن يوسف عليه السلام هم بهذه المرأة مثل ما همت به، لكن ربنا سبحانه وتعالى برأ يوسف عليه السلام في القرآن بشهادة كل الشهود وكل من لهم علاقة بالقضية. أدي مثال بسيط خالص، أما الذين لهم تعلق بهذه الواقعة مين؟ يوسف عليه السلام والعزيز وامرأة العزيز والشاهد والنسوة، صح كده؟ مش هم دول الخمسة؟ طيب تعالوا نشوف. أولا يوسف عليه السلام قال إيه؟ قال هي راودتني عن نفسي، يبقى نفع عن نفسي التهمة، وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يبقى أدي براءة يوسف وشهادته لنفسه. طب واعتراف المرأة؟ قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. شوف براءة يوسف جاية عليه السلام جاية على لسان كم واحد. وأما اعتراف زوج المرأة قال يوسف أعرض عن هذا، وبص لزوجته قال إيه؟ واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أدي ثالث اعتراف إن يثبت براءة يوسف عليه السلام. طيب واعتراف الشهود، الشاهد وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه، إلى آخر الآيات قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، لما رأى أن القميص اتقطع من إيه؟ من دبر من الظهر، تمام؟ فعرف إن هي اللي كانت بتهجم عليه مش هو اللي كان بيهجم عليها. طيب وأما شهادة الله عز وجل ببراءة يوسف، قال جل وعلا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لا الأعجب من ده كله إن إبليس نفسه شهد ليوسف بالبراءة. إزاي؟ إن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا صنف واحد بس، إلا عبادك منهم المخلصين. وربنا قال يعني سيدنا يوسف إنه من عبادنا المخلصين، خدت بالك؟ طيب طب وشهادة النسوة؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. يا الله، يقول الإمام الفخر الرازي رحمه الله هؤلاء الذين نسبوا يوسف عليه السلام إلى تلك الفضيحة إن كانوا من أتباع دين الله جل وعلا فليقبلوا شهادة الله عز وجل على طهارة يوسف، وإن كانوا من أتباع الشيطان من أتباع إبليس فليقبلوا شهادة إبليس على طهارة يوسف، خدت بالك؟ طيب هنقول إيه؟ طب يا جماعة ما برضو في حتة تانية عايزين نقولها. طب هنقول إيه في قول المولى عز وجل وهم بهم؟ قال لك المراد بيه حاجة من الاثنين، إما إن هو خاطر قلبي صرفه عنه وازع التقوى، وإما إن هو ميل طبيعي وشهوة غريزية برضو مذمومة بالتقوى لازمها بالتقوى، واخد بالك؟ وده زي مثال يا جماعة، الواحد بيبقى صائم وعنده ميل فطري لحب الماء البارد والأكل والشرب، ولكن يرى فيدفعه عنه إيه؟ خوفه من ربنا والتقوى. ولذا قال صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له بإيه؟ حسنة. بخلاف امرأة العزيز. الهم بتاعها يا جماعة كان هم إصرار وعزيمة ولازم أفعل المعصية، فاللي يصل لحد العزيمة والإصرار ده كله بيؤاخذ، بيؤاخذ كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا طب ده المقتول، فما بال القاتل؟ قال: إنه كان حريصا. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. الحاجة التانية، التفسير التاني وهو اختيار الشيخ أبي حيان، أن يوسف أصلا لم يقع منه أي هم بالمرة، ما همش بالمعصية دي خالص. والإمام الشنقيطي بيقول: هذا الوجه الذي اختاره أبو حيان هو أجرى الأقوال على قواعد اللغة العربية. زي إيه؟ زي قول المولى عز وجل: فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، يعني إن كنتم مسلمين فتوكلوا على الله. والآية الثانية: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين هاتوا برهانكم. فهنا وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، يعني معناها إيه؟ لولا أنه رأى برهان ربي لهم بها. واضح كده يا جماعة؟ لكن هنكمل الموضوع، هل سيدنا يوسف هم بها أم لم يهم بها؟ أنا أعرف الكلام ده إن شاء الله في حلقة الغد، لأن الوقت جري الحقيقة. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.